طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الأول من التعليق على كتاب جمع الجيوش والدساكر. وهذا الكتاب ليوسف بن عبد الهادي المعروف بجمال الدين، المعروف بابن المبرد رحمة الله عليه. والكتاب له قصة في تأليفه. فأول الأمر أن رجلا من أهل العلم كان مقرئا للقرآن الكريم، عالما بالحديث النبوي، اسمه أبو علي الأهوازي، يعني هو من تلميذ لتلاميذ ابن مجاهد في القرآن الكريم، وواسع الرواية جدا في بالنسبة للحديث النبوي. هذا الرجل انبرى لابن الأشعري اللي هو ابن الحسن الأشعري، لما شاف الناس بدأوا يقبلون على مقالاته وعلى مذهبه في العقيدة، هذا المذهب الفاسد، فصنف كتابا صغيرا من تقريبا 20 صفحة أو ما شابه، اسمه مثالب ابن أبي بشر. في مثالب أبي الحسن الأشعري، طبعا أبو الحسن الأشعري نحن نقول أنه تاب، هناك ما يخالفنا، والمسألة يعني ليست من المسائل الأصولية، لكن الذي يترجح عندي أنه تاب، فنسأل الله يرحمه. طيب، لكن العلماء لا زالوا يذمونه، لأن حتى هذه التوبة التي تابها أبو الحسن الأشعري محل شك عند أهل العلم لسببين. السبب الأول أنه طريقة الأشعرية أنهم يقولون لك عبارات أهل السنة ويفسرونها بتفسيرات المعتزلة. فلو جاءنا شخص من الأشعرية وقال، أو جاءنا شخص من المعتزلة وقال تبت وصرت سنيا ولكنه صار على مذهب الأشعرية، فسيقول لنا مع المقولات يعني التي نقولها نحن العبارات، ولكنه سيفسرها، معاني هذه العبارات عنده ليست كمعانيها عندنا، هي معانيها عنده كمعانيها عند المعتزلة. وهذا كان موجودا في كتاب أبي الحسن الأشعري الذي هو رسالة إلى أهل الثغر. هذا الكتاب فيه يعني شيء من العقائد السنية التي فيها رد على المعتزلة وعلى من شابههم، ومع ذلك أورد بعض عبارات أهل السنة. وهذا الكتاب أنا شرحته قديما، يعني من سنين طويلة، يمكن 2015 أو ما شابه ذلك، كان يورد عبارات أهل السنة، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يفسرها بتفسيرات المعتزلة، ليس في كل الأوقات. فجاء وصنف بعده كتاب الإبانة. كتاب الإبانة أحسن، وكتاب الإبانة يعني يظهر منه موافقة لأهل السنة، مع أن بعض العبارات حتى تستغرب لماذا ذكرها، أو مو تستغرب، لكن ليست هي عبارات أهل السنة وليست طريقة أهل السنة، لكن كأن الرجل بعد أن تاب من المعتزلة صار يتخلص من بقايا الاعتزال شيئا فشيئا. فهناك من قال نعم، هو أصلح نفسه حتى وصل إلى مرحلة الإبانة، وهي مرحلة قريبة جدا من أهل السنة. ولهذا يقول ابن تيمية فيما معناه، يعني أن الذين على عقيدة أبي الحسن الأشعري في الإبانة وليس الأشاعرة. بعض الناس يأتي بعبارة ابن تيمية ويحملها على الأشاعرة الجهمية اللي هم ينكرون علو الله، لا، هو يقول لك الذين هم على عقيدة أبي الحسن الأشعري التي في كتاب الإبانة هؤلاء أحسن من عقيدة بعض الحنابلة المفوضة، عرفت؟ وفعليا كلامه صحيح، فهو قريب جدا لأهل السنة في هذا الكتاب. فمنهم من أحسن الظن به، ومنهم من قال هذا إنسان يعني لا علم لا دين، ما عرف عنه شيء كذا، وصار يسلبه. على العموم، صنف فيه أبو العلي الأهوازي هذا الكتاب اللي قلنا كتاب صغير اسمه مثالب ابن أبي بشر. فرد عليه من؟ ابن عساكر. ابن عساكر المحدث المشهور، إلا أنه أشعري العقيدة، صنف كتابا يرد فيه على أبي علي الأهوازي. في هذا الكتاب ذكر العبارة المشهورة جدا التي يرددها الناس اليوم: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقديهم معلومة. قبل صفحتين من هذه العبارة من في كتابه الذي رد فيه، كتابه أساسا اسمه تبيين كذب المفتري، يعني هو مسمي الكتاب المفتري، مسمي خصمه المفتري، ويقول لك لحوم العلماء مسمومة. طيب خصمك هذا لحمه إيش، إيش وضع لحمه؟ طيب قبل صفحتين من هذه العبارة يقول لك ابن عساكر عن أهل السنة مشبهة، يقولون عن الله سبحانه وتعالى أنه متحيز، يفهمون من النصوص ظاهرها، ما خلى يعني قال كلام قبيح في أهل السنة، يرجع يقول عادي ما عنده مشكلة يقول لحوم العلماء مسمومة. إذن أي علماء اللي لحومهم مسمومة؟ علماء هو. في نفس الصفحة رجع سب أبا علي الأهوازي واتهمه بأنه يشابه اليهود، شبهه باليهود الذين طعنوا بعبد الله بن سلام الصحابي. ليش؟ لأنه طعن بالأشعري الذي لا ندري هو هل هو تاب ولا ما تاب، يعني اختلف العلماء في هذا كما قلت أنا رجحت، لكن أقصد أن العلماء اختلفوا فيه. يرجع بعدين يأتي إلى أجداد أبي علي الأهوازي يقول لك كانوا مجوس. طيب يا ابن الحلال أنت مو لسه أنت الذي تقول لحوم العلماء مسمومة؟ طيب هذا عالم في القراءات، الناس كانوا الداني المعروف القارئ المعروف تكلم عن الرجل عن أبي علي الأهوازي وقال يعني هذا كان مقرئ أهل دمشق في زمانه، يعني ما له إنسان سهل، عالم بالقراءات عالم بالحديث. ابن عساكر بنفسه لما تفتح كتبه تجد أنه يروي عنه، يروي من طريقه، هو بينه وبينه رجل أتوقع اسمه الحنائي أو هيك شيء، يروي من طريقه، ولما جاء يدافع عن الأشعري يقول عنه كذاب، ولما في التاريخ تجد أنه يروي 200-300 رواية، ما أدري عد روايات كثيرة يرويها من طريقه. طب مو كذاب، علاش تروي من طريقه؟ أنت تعرف أنه ليس كذاب وتعرف أنه ليس مفتري. والأشاعر الذين يقولون أنتم ترون من طريق الأشاعر، هذا الأشعري سبه سبا شنيعا ثم بعد ذلك روى من طريقه. على العموم صنف للدفاع عن شيخه أبي الحسن الأشعري هذا الكتاب الذي سماه بيان كذب المفتري أو تبيين كذب المفتري. جاء في 109 ابن المبرد رحمة الله عليه ورد على ابن عساكر. ابن عساكر عاش في 105، ابن المبرد عاش في 109، ولم يأتي أحد إلى ابن المبرد ويقول له من سبقك في الرد على ابن عساكر، لا، إنما الكلام يعرض هل هو حق أم لا. أهل السنة يعرفون الرجال بالحق وليسوا يعرفون الحق بالرجال، نحن ننظر أين الحق فنعرف هذا الرجل وافق الحق إذن هو صالح، هذا الرجل لم يوافق الحق إذن هو على غير الصلاح. هكذا طريقة أهل السنة. طريقة أهل البدع يعرفون الحق بالرجال، فلان قال كذا، فلان الإمام العلامة البحر المتوسع المحدث الفقيه القارئ، يذكر لك 500 لقب قبل اسم الإنسان. ليش؟ لكي يقوي المقالات التي قالها وتصبح هذه المقالات مقدسة، خالفه فيها وانظر كيف يشتمك الذين يتعصبون له أو لمقالاته. أهل السنة ليسوا كذلك، فما تعلم أحدا من أهل السنة في زماني، مع أنه عاش ابن عبد الهادي عاش في زمان سيطرة الأشعرية، يعني في زمان ابن تيمية، نحن تكلمنا سابقا في مواطن أخرى كيف أن الأشعرية أباحوا دم ابن تيمية وقالوا من كان على عقيدة ابن تيمية فقد حل دمه، نقل ذلك ابن حجر عنه، وصار في إيذاء لأهل السنة وكذا. ابن عبد الهادي جاء بعد سيطرة الأشعرية، ما الذي قال لابن عبد الهادي أو لابن المبرد؟ ما الذي قال له من سبقك إلى الرد على ابن عساكر؟ ابن عساكر بنفسي من سبقك إلى الرد عليه؟ ما أحد يقول هذا. ليش؟ لأن يعرض هذا الرد، هل فيه حق أم فيه باطل؟ والله فيه حق على العين والرأس، فيه باطل يرد هذا الباطل سواء سبق عليه أو لم يسبق. على العموم صنف هذا الكتاب في الرد على ابن عبد الهادي، وسماه جمع الجيوش والدساكر، في الرد على ابن عساكر. وبعضهم قال لا، جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر بدون كلمة في الرد. الجيوش معروفة، لكن الدساكر بقى. يعني حاولت أن أبحث في اللغات الفارسية والكردية، ويعني اللغات القريبة في هذه المنطقة، عن معنى كلمة دسكر، دسكرة، دساكر، ما وجدت حقيقة. يعني الذين تكلموا اختلفوا، يعني قد تكون مثلا دساكر بمعنى كتيبة، قد تكون بمعنى آلة من آلات الحرب، منجنيق أو ما شابه ذلك، مجانيق أو شيء من هذا القبيل. فما توصلت إلى معرفة معناها الصحيح، يعني الذي يمكن أن يقطع به. على العموم، في هذا الكتاب أصل في أصول تتعلق في أهل البدعة، وأصل في الرد على عبارة هذا الأشعري في قوله لحوم العلماء مسمومة، أصل في الرد عليها كما سيمر معنا. لأن ليست القضية لحوم مسمومة، العلماء لحومهم ليست مسمومة، العلماء لحومهم نظيفة طاهرة، طاهرة من السم والدسائس. اللحوم الأفاعي مسمومة ممكن، لحوم العقارب، لكن العلماء هو أراد أن يعبر بهذا التعبير، يعني أن تأكل لحم العالم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فشبه الرد على أهل الباطل، شبهه بغيبة أهل العلم. وهذا من الجهل الذي يستغرب أن يقع فيه مثل ابن عساكر. ابن عساكر محدث، وابن عساكر عالم في الجرح والتعديل، كيف لا تفرق بين الرد على أهل الباطل وبين غيبة، غيبة المسلم؟ الغيبة كما يعني في قصيدة الدفاع عن يحيى بن معين، وغيبتهم ذكر العيوب تنقصا على غير دين شامت وحسود. الغيبة هي أن حسدت شخص، كرهت شخص وكذا، تذهب وتقول فلان سيء الخلق، فلان قليل حياة، فلان بخيل، فلان كذا، تذكر من هذه العيوب، هذه هي الغيبة. لكن واحد يضل الناس فتقول للناس هذا يضلكم، هل هذه غيبة؟ فالآن ابن عساكر جزء من كتابه يتكلم عن هذا الموضوع، وجزء من كتابه يرد فيه على الأشعرية، وجزء من كتابه يبين لك علماء أهل السنة الذين كانوا يجانبون الأشعرية. لأن ابن عساكر ماذا فعل؟ حاول أن يقول إن الناس كانوا يمدحون أبا الحسن الأشعري، وأتى بكلام، منه كلام حق ومنه كلام باطل، ومنه يعني كلام مؤول، يعني أتى بكلام شرق وغرب ليثني على ابن حسن، على أبي الحسن الأشعري. مع أنك لو نظرت إلى كبار أهل العلم الذين عاصروا أبا الحسن الأشعري، ما تجد منهم من مدحه، ابن أبي حاتم عاصره، الخلال عاصره، علماء كبار عاصروا، ما أحد منهم أثنى عليه. الطبري عاصره، حتى إيش اسمه الطحاوي مثلا عاصره، ما تجد أحد منهم أثنى عليه. العلماء الذين جاءوا بعده وصنفوا في كتب العقائد، ما تجد أحدا منهم نقل عنه. لكن ابن عساكر حاول بشدة أن يأتي بثناءات عليها، ويأتي بأشياء ليقول أن العلماء كانوا يثنون عليه. فجاءه ابن المبرد رحمة الله عليه ب418 عالم، كلهم كانوا يذمون أبا الحسن أو طريقة أبي الحسن، أو يكفرونهم أو يجانبونهم، فسرد لك أسماءهم ونقل بعض النقولات عنهم. الكتاب هذا مهم جدا، وفيه أسانيد ابن المبرد إلى بعض كتب السلف، وفيه فوائد متعددة، يعني بإذن الله نستفيد. وسنحاول في هذا الكتاب أن نسرع في القراءة، لن أعلق على كل شيء يعني الكتاب فيه شيء من الطول ولا يحتاج إلى كثير من التعليقات، لكن هذه المقدمة مهمة. بارك الله فيكم، نبدأ على بركة الله. الشيخ، أبدأ من المقدمة صفحة 55 صح؟ أي نعم. السلام الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي. الحمد لله الذي أوضح الطريق لأوليائه وأظلم السبل على معانديه وأعدائه. أحمده على جزيل نعمائه وأشكره على كثير عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتوصل بها إلى نيل رضائه وأحقق بها عظيم آلائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أصفيائه وإمام أوليائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأبنائه وسلم تسليما. أما بعد، قد كنت رأيت ثلب الأشعري في عدة من الكتب، منها كتاب الأهوازي وشيخ الإسلام الأنصاري وغير ذلك، إلى أني رأيت كتاب على كتاب يقصد كتاب ذم الكلام للأنصاري رحمة الله عليه اللي هو الهروي. نعم، أحسن الله إليكم. إلا أني رأيت على كتاب الأهوازي أن غالب ما فيه من درادم قد ردها أبو القاسم بن عساكر، وكنت حين جمعت الكتاب الذي وسمته بكشف الغطاء لم أطلع على ذلك، ثم إنه وقع لي فرأيته كتابا قد أبدع في وضعه وأجاد في تصنيفه، فهو من جهة الوضع وضع جيد على طريقة المحدثين، بحيث إذا رآه المرء أوقعه في أعظم شبهة، غير أنه أمور مدلسة ودراهم مزيفة. يعني سبحان الله، طبعا هو صنف كتاب سماه كشف الغطاء، كتاب يعني حتى تقريبا ب20-30 صفحة، تعقب فيه الأهوازي، زاد عليه وكذا، موجود الكتاب مطبوع، حتى كتاب الأهوازي طبع. فبعد ذلك هو نظر إلى كتاب ابن عساكر، شوف قال فهو من جهة الوضع جيد على طريقة المحدثين، لأن ابن عساكر أساسا محدث، ليس محدث على طريقة المحدثين في العقائد، وإنما مشتغل بالحديث النبوي يعني، وفي تراجم الرجال وما شبه ذلك. فوضع كتابا على طريقة المحدثين، عندما تقرأه أنت قد تغتر به، فيقول بحيث إذا رآه المرء أوقعه في أعظم شبهة. ليش؟ من الذي يروج هذه البضاعة؟ روجها أناس، بضاعة الأشعرية يعني عقائدهم، روجها أناس يعني اشتغلوا بعلوم أخرى، فلما برعوا بالعلوم الأخرى اشتغلوا بترويج البضاعة الكاسدة اللي هي بضاعة الأشعري. سبحان الله. فيعني هذه قد توقع الناس بالشبهة. سن الله إليكم. قال: إذا تحققها البصير وتأملها الخبير علم أنها ظاهرة الجودة وباطنة الفساد، فأردت أن أبين ذلك وأوضحه وأشره وأفضحه، وسميته جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، حيث تعقب للأشعري ورد على الصحيح النبوي وزعم أنه كذاب مفتري. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طبعا هو ذكر عبارة يعني قاسية في أما يعني نحن نحبه ونجله، لكن يعني ونجل قضية الرد على أهل البدع، لكن أحيانا يعني تكون بعض العبارات تخرج من الإنسان على حين غضب، فالله يعني يغفر لنا ولجميع المسلمين. نعم، اللهم أمين. أحسن الله إليكم. قال: فصل فيما ورد في ذم البدع والكلام، ومن تعصب لبدعة أو مبتدع أو قام معه ومدح من رد ذلك. أخبرنا جماعة من شيوخنا ومدح من رد ذلك. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا جماعة من شيوخنا أنبأنا ابن الزعبوب، أنبأنا الحجار، أنبأنا ابن اللتي، أنبأنا أبو الوقت السجزي، أنبأنا شيخ الإسلام الأنصاري، أنبأنا محمد بن أحمد الحافظ، أنبأنا علي بن أحمد الجرجاني، حدثنا محمد بن معنين المروزي. قال شيخ الإسلام: وأخبرنيه غالب بن علي، أنبأنا محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا أبو نصر الرباطي. قال: حدثنا محمد بن علي، حدثنا أبو حمزة السكري. عن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والركون إلى أصحاب الأهواء، فإنهم بطروا النعمة وأظهروا البدعة وخالفوا السنة ونطقوا بالشبهة وتابعوا الشيطان، فقولهم الإفك وأكلهم السحت، وفي رواية: ودينهم النفاق وإليها يدعون. قالوا به إلى شيخ الإسلام الأنصاري: أنبأنا أحمد بن محمد بن خزيمة، أنبأنا محمد بن الحسين، أنبأنا حامد بن محمد، حدثنا علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو الصلت، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا عبد الغفار المدني، حدثنا عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل بدعة كيد الإسلام وأهله بها، كيد الإسلام وأهله بها، وليا يذب عنه بعلاماته. أحسن الله إليكم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلفنا، عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال شيخ الإسلام الأنصاري: خرجت طرق أسانيد هذا الحديث في كتاب مناقب أحمد بن حنبل. قال: فنأتي الآن بأقاويل الفقهاء والخيار. طبعا هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلى آخره، هذا حديث صحيح صححه الإمام أحمد، لكن المتأخرين والمعاصرين ضعفوه، وسبب تضعيفهم له أنهم بلغهم هذا الحديث بأسانيد ضعيفة بحسب ما رأوها. لكن طالما أن الإمام أحمد صححه فنحن نأخذ بقول الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يحفظ أسانيد لم تبلغنا، فقد يكون الإسناد الذي بلغنا له متابعات كثيرة جدا علم من خلالها الإمام أحمد أن هذا الحديث صحيح. وهنا الشيخ الإسلام الأنصاري اللي هو الهروي رحمة الله عليه له كتاب اسمه مناقب أحمد بن حنبل، وهذا الكتاب أنا ما وجدته، ما أعرف يعني، حتى المحقق هنا يقول وأظنه في إعداد المفقود إلى الآن، نسأل الله يعني ييسر إيجاده. قال: تتبعت طرق أسانيد هذا الحديث ما شبه ذلك، أنه يعني جمع لنا لعله من الأسانيد التي يصح بها. في الأحاديث السابقة فيها ضعف، لكن قلنا عادة أهل العلم أنهم يذكرون الأحاديث الضعيفة إذا صح معناها، ولا حاجة أن يذكروا أنها ضعيفة كون إسنادها صحيح، كون إسنادها ضعيف لا حاجة، طالما أن معناها صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فنأتي الآن بأقاويل الفقهاء والخيار من طبقات الأئمة في كشف عوراتها، هذه الطائفة الزائغة عن النهج الناكبة عنه، وإن رغمت أنوف الجهلة الذين يطعنون في أهل السنة في قدحهم في رؤوس أهل الضلالة، وينسبون من تكلم فيهم من الأئمة إلى الاغتياب. شوف، هذا إلى شيخ الإسلام، هذا موجود في زمانه وموجود في زماننا. هو يقول: سنبين عورات هذه الطائفة الزائغة اللي هي الطائفة الأشعرية الناكبة عن الحق، الناكبة عن النهج، وإن رغمت أنوف الجهلة الذين يطعنون في أهل السنة في قدحهم في رؤوس أهل الضلالة. يعني عندما يأتي السني ويقدح في رؤوس أهل الضلالة، يأتي هؤلاء الجهلة كما سماهم ابن المبرد، يأتي الجهلة وينسبون أهل السنة إنهم اغتابوا أئمة الدين، إنهم ما بعرف إيش كما ترى. إذن هؤلاء المدجن اليوم لهم سلف في الماضي كانوا يطعنون بأهل السنة، عندما يأتي السني ويدافع عن أهل الحق ويبين للناس ضلال أهل البدع، وهذا واجب، هذا واجب، لأن هذا يعني من بيان الحق للناس ومن نصيحته، والنصيحة واجبة على المسلم، الدين النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن النصيحة أن تبين للمسلم عمن يأخذ الدين وعمن لا يأخذ الدين، وما الذي يغره ومن الذي ينصحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وبه إلى شيخ الإسلام الأنصاري: أنبأنا أحمد بن حمدان، أنبأنا حامد بن محمد الرفاء، حدثنا محمد بن مغيرة السكري، حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي قال: وحدثنا يحيى بن عمار، حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكسائي، حدثنا سلمة حا قال: وأنبأنا الحسين بن محمد، حدثنا بشر بن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن غيلان ومحمد بن عمرو الهروي، وقطن بن إبراهيم وغير واحد قالوا حدثنا الجارودي بن يزيد حدثنا بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترعون أو قال أترغبون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يعرفه الناس قال حديث حسن من حديث بهز بن حكيم قد رويناه من غير طرق أخر من طرق أخرى غير هذه وفي لفظ أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس طبعا الفاجر الذي يضل الناس الذي يسيء للناس لابد من أن يذكر بما فيه لأننا إذا تجنبنا ذلك فكيف سيعرف الناس أن هذا فاجر كيف سيميز الناس بين الشيخ وعالم الدين وبين المضل فلابد من ذكره حتى بعض الفجار الذين هم بطرق يعني ليست مسائل دينية بحتة وإنما في مسائل الدنيا أيضا فقد يحتاج إلى ذكره أنا عرفت مؤخرا أنه في أمريكا إذا كان الإنسان متحرش بأطفال وسكن في منطقة من المناطق فترسل الشرطة إلى هذه المنطقة الرسائل إلى سكان هذه المنطقة أن انتبهوا على أطفالكم من هذا الإنسان وهذا باب من أبواب النصيحة طبعا يعني فعلهم هذا وإن كانوا يعني هم أساسا ليسوا بأهل دين لكن فعلهم هذا باب من أبواب النصيحة فإن لم يذكر بفجوره وبما فيه فكيف سيحذر الناس منه مسائل الدين هذه أولى يعني كله لابس لك عمامة ولابس لك طاقية ولابس لك ومطول لك لحية أو حتى اليوم يقصرونها لكن لابس ثوب ولابس كذا ويغر الناس ويتكلم بقال الله وقال الرسول ويؤولها كما يريد فلا بد من ذكره لا بد من بيان هذا الإنسان بنفسه أنه مضل حتى يعرف الناس وهناك فرق بين المضل وبين المخطئ في مسألة ولا مسألتين ولا كذا المخطئ ننبه من خطأه دون أن نتعرض له والمضل لا بد من نتعرض له أحسن الله إليكم قال وبه إلى الأنصاري أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن إبراهيم أنبأنا مطين وحدثنا جعدبة الليثي حدثنا العلاء بن بشر عن سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لفاسق غيبة قال وبه إلى الأنصاري أنبأنا الحسين بن محمد حدثنا بشر بن أحمد الإسفرائيلي حدثنا ابن ناجية حدثنا قطن بن إبراهيم حدثنا جارود بن يزيد عن سفيان الثوري عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصارمة الفاجر قربان إلى الله عز وجل قال به إلى الأنصاري حدثنا محمد بن موسى المصارمة بمعنى المقاتلة والقتال لا يكون يعني باليد وإنما بالجهاد باليد وباللسان والأنبياء كانوا يجاهدون جميع الأنبياء جاهدوا بلسانهم وليس جميع الأنبياء جاهدوا بسيوفهم هناك أنبياء ما حملوا السيف وهناك ولكن لا يوجد نبي إلا وقد جاهد في بلسانه أحسن الله إليكم قال وبه إلى الأنصاري حدثنا محمد بن موسى حدثنا الأصم حدثنا يحيى حدثنا عبد الملك بن إبراهيم حدثنا الصلت بن طريف قال سألت الحسن فقلت يا أبا سعيد فاجر قد علمت منه فذكره ذلك حين أذكره منه أغيبة هي قال لا ولا كرامة ما للفاجر حرمة قال وبه إلى الأنصاري أخبرنا يحيى بن عمار حدثنا أبو عصمة حدثنا إسماعيل بن محمد بن محمدين حدثنا حرب بن إسماعيل قال سمعت محمد بن بشار يقول ليس لأهل البدع غيبة قال وبه إلى شيخ الإسلام الأنصاري أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الحسن بن أبي حاتم حدثنا أبي أنبأنا أبو حاتم حدثنا شكر حدثنا أبو زرعة سمعت أبا مسهر وقلت له أترى ذلك من الغيبة قال لا طبعا أهل البدع يسقط في حقهم مسألة حرمة الغيبة إلا أنها تسقط فيما يتعلق في بدعهم بمعنى لما إنسان يضل الناس ويدل الناس على البدع وكذا فلا بد من أن نبين للناس أنا أحيانا في قناة الردود عندما أبين لهم أن فلان مثلا عنده كذا وكذا فيقولون لماذا لا تكلمه بينك وبينه يا رجل أنا أبين للناس أبين لكم أنت حتى لا تضل عندما تسمعه، أبين لك حاله، أبين لك ضلاله، هذا واجب أبين للناس. طب هل هذه غيبة؟ ليست غيبة، لكن إذا جئت إلى خصوصياته وتتبعت عوراته وكيف يتعامل مع أهله، في كثير من الناس على فكرة نحن من مخالفين، أحيانا يأتي أناس بعضهم من أقاربهم أو من تلاميذهم أو كذا، ويقول أنا أعرف أشياء خصوصية عنه فممكن أذكرها لك حتى يعني أنت تذمه فيها. هنا لا، هنا لا يجوز، هنا ما عاد الحق لي أن أتكلم. لنفترض أن واحد مثل من الأشاعرة أو منكري السنة أو ما شابه ذلك مسيء لزوجتي، وجاء أخو زوجته يا فلان ترى هذا اللي أنت تعمل عنه حلقات، أنا أخو زوجته وهو يسيء لأختي ويسبها ويضربها، طيب هل يحق لي أن أكلم الناس عن هذا؟ لا، هذه صارت خصوصياته، فهذه الغيبة أنا لا تجوز لي، عرفت؟ فهناك فرق بين الغيبة التي تجوز التي هي بيان حاله المتعلق بإضلاله للناس، وبين الأمور الشخصية التي تتعلق به هو، هذه لا يجوز لي أن أخوض فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبه إلى الأنصاري أنبأنا محمد بن موسى حدثنا محمد بن يعقوب الأصم حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عفان حدثني يحيى بن سعيد قال الأنصاري وحدثنا عبد الجبار بن الجراح حدثنا محمد بن أحمد حدثنا أبو عيسى أخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد سألت أبي قال سألت شعبة وسفيان بن عيينة ومالكا عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا جميعا بين أمره. قالوا به إلى الأنصاري حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا أحمد بن جعفر حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن صبيح عن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة. وبه إلى شيخ الإسلام الأنصاري أنبأنا أبو يعقوب أنبأنا أحمد بن محمد بن الأزهر حدثنا أحمد بن محمد بن يونس حدثنا أبو زيد الضرير حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال قال يحيى بن أبي كثير ثلاثة لا غيبة فيهم إمام جائر وصاحب بدعة وفاسق. وبه إلى الأنصاري أنبأنا محمد بن موسى حدثنا الأصم حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول حدثنا أبو جعفر الحذاء قال قلت لسفيان بن عيينة إن هذا يتكلم في القدر أعني إبراهيم بن أبي يحيى فقال عرفوا الناس بدعته وسلوا ربكم العافية. وبه إلى الأنصاري حدثنا محمد بن أحمد بن علي حدثنا علي بن يوسف الشيرازي حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي حدثنا يوسف بن أبان حدثنا أسود بن حاتم أخبرني من هال السراج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرف الناس؟ اذكروه بما فيه يعرفه الناس. وبه إلى الأنصاري حدثنا يحيى بن عمار حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إبراهيم الصرام حدثنا عثمان بن سعيد قال كتب إلي علي بن خشرم سمع عيسى بن يونس يقول لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم. يقول لك لا تجالسوا الجهمية، اليوم يقولون لنا إذا لم تقل عن الجهمية أئمة وعلماء فأنت تكون مبتدع وأنت تكون مخالف لأهل السنة وأنت تكون كذا. هو يقول لك لا تجالسوهم. لا، اليوم لا، يعني بعض الجهمية علماء الأمة وعلماء الإسلام، وإذا أطلقت كلمة علماء الدين أو علماء الأمة لا تنصرف الأذهان بعض الجماعات إلا إلى الجهمية، أتباع الجهمية يعني اللي هم الأشعري. نعم. وبه إلى الأنصاري حدثنا محمد بن أحمد الجارودي حدثنا محمد بن علي بن حامد حدثنا الفضل بن عبد الله حدثنا مالك بن سليمان قال كتب إلي وهب بن وهب حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله خلفون عنه تحريف الغالب. أحسن الله إليكم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وفي كلها ينفون تأويل تأويل الجاهلين. هو يعرف بتأويل الأشعرية، يقول لك ترى كل الطرق في هذا الحديث مذكور فيه تأويل الجاهلين. ليش؟ لأن الأشعرية جهال وأولوا بمعنى حرفوا آيات القرآن وأحاديث النبي أولوها على معاني غير معانيها. فأهل الحق العدول من هذه الأمة لابد من أن ينفوا تأويل الجاهلين. شوف كيف نبه إلى هذه بهذا التنبيه، وفي كلها ينفون تأويل الجاهلين. يعني هذه مسألة مهمة جدا لابد من أن تنتبه إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا به إلى الأنصاري أنبأنا منصور بن العباس حدثنا زاهر بن أحمد حدثنا زاهر بن أحمد حدثنا ابن قعدة حدثني محمد بن غالب حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما عليكم بالاستقامة والاتباع وإياكم والتبدع. حاول حتى نختصر لأن هو يذكر الأسانيد، إذا استطعت فقط مثلا عن ابن عباس وهكذا أسرع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يعني القدرية وأمثالهم هذه الأسماء المحدثة، من سمى نفسه بها فهذا قد خلع ربقة الإسلام. ربقة الإسلام هي كناية، كما مثلا عندما يكون عندك مثلا الغنم أنت تضع في رقبته شيء تمسكه فيها وما شابه ذلك، فيلتزمون جميعهم مكانا واحدا. فالذي يقر بهذه الأسماء المحدثة وكأنه خلع هذه الربقة التي تلف على الرقبة التي تلزم الإنسان مكانه، فكأنه خلعها. ليش؟ الأصل في الإنسان أن يكون مسلما فقط، كما سمانا الله سبحانه وتعالى، انتماؤنا للإسلام لا إلى ذلك الاسم المحدث. ولهذا يعني طبعا السلف ارتضوا أن ينتسبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مو كل ما جاءت طائفة من طوائف البدع نخترع لنفسنا اسم جديد، هذا لا يجوز، هذه ليست طريقة. وهم لم يكونوا يسمون أنفسهم كاسم، لا يسمون أنفسهم أهل السنة بمعنى أنه اسم، ولكن هذا وصف لهم أنهم الذين اتبعوا السنة بمقابل الذين اتبعوا البدع، وليس أنه اسم يطلقونه على أنفسهم. وجاء مبتدع سموا أنفسهم أهل السنة، لا بدنا نسمي أنفسنا أهل شيء آخر، بدنا نسمي أنفسنا سلفية. وجاء المداخل سموا أنفسهم سلفية، بدنا نطالع أنفسنا اسم آخر. وتعه كل يوم الثاني تجد أن الذين يزعمون أنهم أهل حق اخترعوا لأنفسهم اسما جديدا، لا، نحن أتباع النبي وكفى. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنا كريمة أن نجدة قال لابن عباس رضي الله عنهما كيف معرفتك بربك، لأن من قبلنا اختلفوا علينا، فقال إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس مائلا عن المنهاج. لا يزال الدهر في التباس. أحسن الله إليكم. لا يزال الدهر في التباس مائلا عن المنهاج ضاعنا في الاعوجاج. أعرفه بما عرف به نفسه، وعرفه بما عرف به نفسه من غير رؤية، أصفه بما وصف به نفسه. هذا قال عن محمد بن جبير. طبعا كان في مسائل نجدة أحد الخوارج كان يسأل ابن عباس بعض المسائل وجمعت يعني له، فهنا قول ابن عباس إنما ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس، لأنهم الذين خالفوا في صفات الله سبحانه وتعالى قايسوا صفات الله على صفات البشر فاختلفوا في هذه المسألة. فقال أعرفه بما عرف به نفسه. الله قال له يد أعرفه بها، الله قال له رجل أعرفه بها، من غير رؤية، أنا ما رأيته لكن كيف عرفته؟ عرفته من خلال ما عرف به نفسه، أصفه بما وصف به نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. عن محمد بن جبير بن مطعم أن معاوية قام فأثنى على الله بما هو أهله قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون بحديث ليست في كتاب الله ولا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك جهالكم. في يومنا يقال أولئك علماؤكم الذين هم أئمة الدين. قال الدارمي وحدثنا عن أبي قلابة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله. وعليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وإنكم تجدون أقواما يقولون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. طبعا هي قلابة، ما أعرف ليش هو حاط الضمة. نعم. السلام الله عليكم. قال عن ابن أبي جعفر قال: قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح الله وكلمته، من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة عالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير. وهذا حتى لو كان ذلك الإنسان عالم، الذي هو من أهل البدع، حتى لو كان عالما وزل بهذه الزلة، فهذه الزلة تكون فتنة للناس. فإذا لابد من التنبيه على هذه الزلة، أنها زلة وأنها خطأ. بعض الناس هو ليس مبتدعا، هو فعلا عالم من علماء أهل السنة، وقع في زلة من الزلات، أهل العلم نبهوا على أن هذه زلة وأنه لا يجوز أن يتابع عليها، وفعلا وقع في هذه الزلة أناس كثير ويستشهدون بأنه وقع فيها. يعني على سبيل المثال ابن خزيمة لما أول حديث الصورة، ابن خزيمة عالم إمام من أئمة أهل السنة، هذه الزلة الوحيدة التي عرفت له. يعني تخيل، طبعا بعض الناس يقيسونه أو يقيسون عليه أشعرية، يقيسون عليه جهمية، ويقيسون عليه، هذا قياس فاسد، هذه مقاييس أهل الباطل. هذا عالم زل بزلة، هذه الزلة الوحيدة التي حفظت له. تجد اليوم أقوام يؤولون حديث الصورة ويقولون ماذا؟ إمامنا ابن خزيمة. لا، ابن خزيمة الذين قبله أنكروا تأويل هذا الحديث، والذين بعده نبهوا أن هذه زلة. فشوف، عالم لما زل، فكيف إذا كان الإنسان أصل مذهبه هو الزلل، أصل مذهبه هو الأشعرية، والأشعرية هي زلل، هي فساد في الدين، فهذا إذا قيل عنه عالم طبعا سيزل به وسيغتر به وسيغتر بمذهبه أناس كثير، فهذا أخطر. نعم. سلام الله عليكم. قال عن زيد بن أرقم قال: من تمسك بالسنة وثبت نجا، ومن أفرط مرق، ومن خالف هلك. ومن أفرط مرق. ومن أفرط مرق. أحسن الله عليكم. عن ابن سيرين قال: ما أخذ رجل ببدعة فيراجع سنة. لا، عادة الذين يبتدعون ويأخذون في البدع صعب يرجعون للسنة. ليش؟ لأن البدعة أشربت في قلوبهم وظن هذه البدعة هي الحق، فكيف سيرجعوا منها إلى السنة؟ وأحيانا أهل البدع تصير هناك مجادلات ومحاورات ومخاصمات بينهم وبين أهل السنة. رجوعك إلى مذهب خصمك يحتاج إلى تجرد للحق كبير جدا، أهل البدع أبعد الناس عن هذا. نعم. عن ابن سيرين قال: ما أخذ رجل ببدعة فيراجع سنة. قال عن معمر قال: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني، أدخل أصبعيك في أذنيك واسدد، لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. أي لأنه قد يدخل عليك الشبهة فيقول لك حتى أصبعيك ضعها في أذنيك، لا تسمع أبدا. عن عطاء الخراساني قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. قال عن يحيى البكاء قال: الحسن أهل البدع بمنزلة اليهود والنصارى. ليش؟ لأنهم ضلوا عن الحق. اليهود عرفوا الحق فزاغوا عنه، والنصارى ما عرفوا الحق أساسا. يعني اليهود كانت عندهم توراة فحرفوها وأولوها وأخذوا بالتلمود اللي هو أقوال مشايخهم فانحرفوا. أما النصارى الإنجيل تبعهم أساسا ضاع، ولم يعودوا يعرفون ما هو الإنجيل، أي كتاب هو الإنجيل أساسا، فأساسا الحق ضاع من عندهم، وتجد أنهم يتعبدون على ماذا؟ فأهل البدع تجد فيهم شبه في باليهود وتجد فيهم شبه بالنصارى. السلام عليكم. قال عن أبي إدريس الخولاني قال لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. لأن النار إذا وجدها الناس ورآها الناس سيطفئونها، أما إذا وجدوا البدعة سيسمعون لها ويغترون بها. عن يحيى بن أبي كثير قال إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره. قال عن أبي حمزة الأعور قال لما كثرت المقالات بالكوفة أتيت إبراهيم النخعي فقلت يا أبا عمران ما ترى في ظهري ما ظهر بالكوفة من المقالات؟ فقال رققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا هو الحق ما خلفه باطل، والله لقد تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإياك وإياهم. قال حدثنا هارون الأعور قال هشام بن عبد الملك لبنيه تعلموا الأدب فإن إيراثي إياكم الأدب أحب من إيراثي إياكم المال، فإن المال غاد ورائح والأدب باق والعلم زين والجهل شين. واذكروا من الحديث ما كان مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم أن تجمعوا منه تجميع حاطب الليل فتشكوا في الخالق والمخلوق والصانع والمصنوع والرب والمربوب، ولا تجالسوا السفهاء ولا تنازعوهم، وإياكم أصحاب الكلام فإن أمرهم لا يؤول إلى الرشاد، ولا تصطبحوا بالنوم فإنه شؤم ونكد. الاصطباح بالنوم يعني النوم إلى وقت متأخر. أحسن الله إليكم. عن أشعب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع، قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. عن مالك بن أنس قال من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. الكيمياء المقصودة هنا علم يسمى اليوم بالخيمياء، وهو تبديل أجناس المواد. يقول لك تجيب حديد وتضع عليه بعض المواد يتحول إلى ذهب، هذه التي كانت تسمى بالكيمياء. والذي يطلب المال بالكيمياء يفلس، لأنه سيشتري هذه المواد وبالأخير الحديد راح يظل حديد. هذا يسموه اليوم بالخيمياء بالخاصة بسموه هذا. عن عبد الرحمن بن مهدي يقول دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة، وطبعا الكلام هنا هو علم الكلام اللي هو فلسفة طوروها ليجعلوها إسلامية وينكروا من خلالها صفات الله سبحانه وتعالى. عن مالك بن أنس قال لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكون في أعلى درجة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وذلك أن كل كبيرة فيما بين العبد ورب وبين الله عز وجل فهو منه على رجاء، وكل هوى ليس منه على رجاء إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. من مات على السنة فليبشر نعم. لأن طبعا الكبائر حتى لو كانت الذنوب حتى لو كانت كبائر فإن الله قد يعفو عنها، لكن الأهواء التي يتقرب بها صاحبها إلى الله وهي بدع وهي معاصي تتقرب بالمعاصي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر بعيد عن أن يكون يعني أن تكون سالما منه. طبعا لا بد للإنسان من يعني صاحب الكبائر، يعني هذا إذا مات على غير التوبة فإنه مبشر بالعقوبة، لكن الذي لا يكون من أهل الأهواء فإنه حاله يعني قد تكون كما في الحديث يقول له الله سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا موجود. لكن أهل الأهواء هم الذين يعني على ضلال بعيد، لأنهم قد يقعون في الكفر أو يكون بينهم وبين الكفر خيطا رفيعا. أحسن الله إليكم. قال عن سفيان قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، زاد الأشج، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا نزع الله مثلها من السنة ثم لا يردها عليهم إلى يوم القيامة. عن بسد بن سعيد الكلاعي قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. واختلجت منه الأمانة، يعني يغل صدره، صار يكره المسلمين لأنه صاحب بدعة، والمسلمون الذين هم على البراءة والسلامة من هذه البدعة يراهم على خطأ، فسيصير عنده حقد عليهم، وهذا موجود حقيقة. انظر إلى أهل البدع كيف يفعلون، تجد أن عنده ضيق صدر في المسلمين الذين لا يتبعون بدعته. واختلجت منه الأمانة، نزعت، أبعدت عنه الأمانة. ليش؟ لأنه سيحتاج إلى أن يكذب وأن يحرف لينتصر لدينه أو لبدعته بالأحرى من خلال الكذب، لأن لا يوجد عنده من الكتاب والسنة ما ينصر بدعته، فيحتاج إلى الكذب وإلى الزيغ وإلى التحريف وما شبه ذلك. نعم. عن الأوزاعي قال: من وقر صاحب بدعة فقد عارض الإسلام برد. وعنه قال: من وقر صاحب، لأن الأصل عندنا في الإسلام أن صاحب البدعة لا يوقر، وإنما يرد عليه يعني يبكت، وليس أنه يوقر. فمن وقره كان قد عارض الإسلام برد، وكأنه يرد هذه الأصول الإسلامية. نعم. وعنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على فرقة الإسلام. وعنه قال: من وقر صاحب بدعة على فرقة الإسلام، سن الله عليكم. وعنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وروي هذا من وجوه غريبة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غالبها ضعيف طبعا، وهو هذا معروف أنه من كلام السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام صحيح. وانظر اليوم أثر توقير أصحاب البدع، أن جماعات من أهل السنة يتركون السنة لأجل أن هذا المبتدع أهل السنة وأهل البدع يوقرونه، فأتبع هذا الذي اتفقوا على توقيره، ما أتبع غيره، لا أتبعه. فتجد أن كثير خرجوا من السنة، حجتهم: والله الإمام النووي اكتشفنا أنه أشعري، بدنا نخرج من السنة نتبع الإمام النووي، والإمام فلان. كثير من الذين تركوا السنة هذه طريقتهم، يقول لك ويعدد لك بقى ابن عساكر، ابن حجر، النووي، العز بن عبد السلام، كذا أسماء لم نكن نسمع عنها إلا أنها علماء أهل السنة. ففي ناس فعلا اتبعوهم في الفقه وفي العقيدة، فهذا غلط. توقير أصحاب البدع يؤدي إلى هذا، والنتائج اليوم موجودة وكثيرة، الأمثلة عليها كثيرة. فلا، صاحب البدع لا يوقر، لا يوقر، لا يجوز توقيره، هذا متفق عليه بين سلفنا الصالح. نعم. عن عائشة قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. قال: إسناد جيد، وروي من طرق عديدة مرسلا عن إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن مسلمين وابن عيينة وغيرهم. طبعا هو قال إسناده جيد، لكن عاد وأعله، لأنه قال: وروي من طرق عديدة مرسلا. فإذا تعددت الطرق في هذا الحديث، يعني كان طرق كثيرة ترويه مرسلا، وفي إسناد جيد رواه متصلا، لا، الكثيرة ترجح عليه. فهذه يعني هذا الذي قاله هو إعلان لهذا الحديث. أحسن الله إليكم. عن إبراهيم بن أدهم قال: من صافح صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. عن الفضيل بن عياض قال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. عن محمد بن النضر الحارثي قال: كان يقال: من أصغى إلى ذي بدعة خرج من عصمة الله. وقال يوسف: من أصغى بسمعه لصاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. ليش؟ لأنه يصغي لصاحب بدعة، هذا صاحب البدعة سيغرر به وسيدله على الباطل. الله سبحانه وتعالى كان قد عصمه وكان قد حفظه، لكن هو ذهب بنفسه إلى أهل البدع وظن بنفسه خيرا، أنه كما يقول بعض الناس أنا أسمع لصاحب البدعة وأخذ منه الحق وأترك الباطل الذي في كلامه. أنت تثق بنفسك إلى هذه الدرجة؟ قد يوكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك، فالله أعلم هل تستطيع أنت بنفسك بدون إعانة الله لك أن تأخذ الحق وترد الباطل؟ لا. واقع الناس اليوم أنهم أخذوا بباطل كثير موجود في كتب المبتدعة، وهم يظنون من العلماء، من العلماء تجد اليوم منتشر إنكار الحد. من أين أخذ إنكار الحد؟ من أهل البدع. إنكار أثر مجاهد، من أين أخذ إنكار أثر مجاهد؟ من أهل البدع. إنكار الجلوس، من أين أخذوا إنكار الجلوس؟ من أهل البدع. كل هذه تتسرب إلى أهل السنة، لأنه إيش؟ لأنهم أصغوا إلى أهل البدع وقالوا عنهم أئمة، وقالوا نحن نعرف نأخذ الحق ونعرف كيف نرد الباطل، فأوكلوا يعني. والله المستعان، نسأل الله يغفر لنا ولعلمائنا ومشايخنا. اللهم أمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعرض بوجهي عن صاحب بدعة بغضا له ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أعان على صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، ومن سلم على صاحب بدعة أو لقيه بالبشر أو استقبله بما يسره فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يصح، ولكن من حيث المعنى: من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة بغضا له ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، هذا خبر يحتاج إلى يعني حديث مرفوع صحيح، لكن في الواقع عندما تعرض عن صاحب البدعة بغضا له وما أبغضته إلا لله، هذا باب. عندما تحب في الله وتبغض في الله، القاعدة أنك يعني هذا من الإيمان. فيعني من حيث المعنى، المعنى قريب. ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، هذا يبقى خبر غيبي لا يجوز أن يؤخذ يعني إلا بحديث صحيح. ومن أعان على صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، تحديد درجات بمئة لا يجوز إلا بحديث صحيح. لكن كون الإعانة على أصحاب البدع باب قد يؤدي إلى أن يرفعك الله، نعم، لأنك أعنت على أصحاب البدع فنصرت دين الله، والله ناصر من ينصره. ومن سلم على صاحب بدعة أو لقيه بالبشر استقبله أو استقبله بما يسره فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد يقتضي أن تقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. هل من النصيحة لصاحب البدعة أن تستقبله بالبشر وتتصور معه وأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله فلان اليوم زارنا، زارتنا البركة، يا سلام؟ أليس الأولى أن تقول لهذا الذي زارك: إنك كنت على خطأ وإنك كنت على خطر، ودينك وعقيدتك مخالفة لما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس من حقه عليك قبل أن يكون يعني شيء تفعله أنت لنصرة دين الله، حق هذا الإنسان عليك أن تبين له البدعة وأن لا توقره طالما أنه على هذه البدعة الخبيثة، فأنت تغره بذلك؟ هذا من باب أن يعني أنت غررت به. الله المستعان. نعم. عن شعبة قال: كان يوسف، كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي، وكان يقول: عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله. عن لفظة الذات هنا، قال لفظة الذات تكلمت عنها، لم تثبت عن أحد ثبوتا صحيحا عن السلف. عن ابن عيينة قال: من شهد، عن ابن المبارك قال: صاحب البدع وجهه غبار، وإن الدهن في اليوم 30 مرة. صوتي مسموع؟ قال عن انقطع الصوت عندي قليلا. الله المستعان، قطع مرة أخرى. حماد بن زيد، فخذ إلى علم. تسمعني؟ نعم انقطع الصوت، انقطع الإنترنت عندي قليلا. لحظة بس أتأكد بالنسبة للموجودين على اليوتيوب، في عندكم صوت الآن؟ طيب جزاكم الله خيرا. ارجع إلى قول عطاء: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. نعم، عن عطاء قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحجب التوبة عن كل صاحب بدعة. عن نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليكم بالأثر وطريقة السلف، وإياكم وكل محدثة فإنها بدعة. عن ابن المبارك قال: صاحب البدعة على وجهه غبار، وإن ادان في اليوم 30 مرة. عن ابن المبارك أنه كان يقول: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيدي، ودع البدعة من آثار عمرو